من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها. وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار، وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الأدلة، وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو مقضية على القول الراجح. وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط. والصحيح أنها فرض عين. قال المؤلف رحمه الله: وله فعلها في بيته. له أي للإنسان، فعلها أي فعل الجماعة في بيته، يعني يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد ولو كان قريبا منه، ولكن المسجد أفضل بلا شك. إنما لو فعلها في بيته فهو جائز. وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى فهذا يلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت ولا يحضر المسجد، هذا على كلام المؤلف. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، والمقصود جماعة، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته.